السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال الذين بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نملى وقتنا بشيء نافع ومفيد من تلك الخبرات والتجارب والأيام التي مرت في حياتنا، وازاي استفدنا منها، ازاي تعلمنا منها، ازاي منها طلعنا بشيء. زي نقول مثلا شجرة زرعناها وبعد سنين طويلة بدأنا نجني الثمر والزهر والزهور والثمر بتاعها، ونشاهد الأوراق بتاعتها الجميلة الحلوة، وأصبح لها يعني عطاء. في البداية ما كانش ليها عطاء طبعا، كل شيء بهذه الصورة، ما فيش طفل بيتولد بيعطي، وإنما لما بيتعلم ويدرس ويخبر الحياة كمان، ويبدأ يعطي من تجاربه ومن علمه الذي استفاده خلال حياته وأيامه اللي مرت عليه، من علمه ومن تحصيله ومن تجارب ومن معاملات ومن علاقات ومن مشاكل ومن أفراح ومن أطراح، كلها أصبح الذكريات في عقله الباطني والظاهري، أشياء بتذكرها بوضوح وأشياء غامضة عليه. الإنسان ما بتذكرش كل شيء مية مية، يعني في أشياء كده هوت يعني يحاول يتذكرها، وأشياء قد لا يستطيع أن يتذكرها، وإنما الاهتمامات متواجدة لدى الناس. التذكر كما ذكرت قد يكون بنسبة كبيرة أو قد يكون بنسبة ضعيفة، فهذه هي طبيعة البشر وفهمهم أيضا للحياة بتكون مختلفة. كلنا بناكل وبنشرب وعايشين، ولكن عطائنا وإنتاجنا بيختلف من فرد الآخر، اهتماماتنا بتختلف من فرد الآخر، تفكيرنا بيختلف من فرد الآخر، من جماعة الأخرى، من يعني مجتمع لمجتمع، من عيلة لعيلة، وهكذا. وهذا هو إيه الذكر في القرآن الكريم: خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعارفوا مش عارفين كل حاجة، لا بنتعارف لسه على بعض، وبنعرف الله الحياة ازاي ماشية، وازاي نتعاون، وازاي نحقق شيء وننتج وننجز، ويكون لنا حياة افضل واحسن، ونتغلب على المعاناة، وازاي نعرف الله ايضا الاشياء الخاصة والاشياء العامة، الاشياء المشتركة، الاشياء اللي فيها خصوصية، الاشياء اللي فيها يعني سماح، الأشياء اللي فيها اختلاط، الأشياء اللي فيها قدرة، الأشياء اللي فيها ضعف، الأشياء اللي فيها استحالة، الأشياء اللي فيها إمكانية وهكذا. ولذلك يضع الناس إجراءات، قوانين، شروط، اختبارات، تجارب، مواصفات، دي كلها بتطلع في النهاية وتحدد الرؤية لدى الإنسان عما يراه من حوله، أيا كان هذا الذي يراه: مباني، منتجات، سيارات، مواصلات، اتصالات، عوائل، أشخاص، أفراد، جماعات، إنجازات، أكل، شرب، متابعة، صيانة، حفظ، حرص، عطاء، جهل، علم، إمكانيات وقدرات بتصل للناس. يعني الواحد بيجد والله الدول بتعمل أشياء لا تستطيع دول أخرى أن تقوم بها، أن تنتج نفس الأشياء بنفس المواصفات، بنفس الجودة، بنفس الصعوبة، بنفس التعقيد، والنعمة بيتعلمه أو يعني يستنسخوهم عنده. تبادل، تعاون، نسميه تبادل ثقافي، اقتصادي، صناعي، علمي، رياضي، يجيبوا المصانع، يجيبوا المواصفات، الأجهزة، المكان، حتى يستطيعوا أن يسيروا نفس الركب ويكون لهم نفس الإنتاج. وطبعا الإنسان لما ينتج هذه الأشياء أفضل من المستخدمة فقط،